بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة تعليقي على الثلاثيات للإمام البخاري رحمه الله في صحيح. قبل أن نقرأ أول حديث في هذه الثلاثيات، فبد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة بخصائص كثيرة، وهذه الخصائص لم تكن في الأمم السابقة، ولا يقال لها خصيصة إلا لأن الله اختص الأمة بها، فليست هي من خصائص الأمم السابقة. وعلى رأس هذه الخصائص أن هذه الأمة أمة خير وأخرجت للخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك هذه الأمة أمة مرحومة بخلاف الأمم السابقة، ولهذا بعثت في خير القرون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعثته في خير القرون، وخير الناس أيضا القرون الثلاثة التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص الأمة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. هذه خاصية يدعو أن له الجنة، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى أصحابه، ومن رأى التابعين. وهذا فيه أيضا خاصية عظيمة، وطوبى قالوا هي شجرة في الجنة. والخصائص كثيرة، وليس المقام في الحقيقة مقام ذكر الخصائص، لكن الذي نريد أن نصل إليه خاصية الإسناد، لأن هذه الأمة أيضا اختصها الله سبحانه وتعالى بالإسناد، كما أنه خصها أنها لا تجتمع على ضلالة. فالأمة لا تجتمع أبدا، إذا أجمعت على أمر لا تجتمع على ضلالة. وخصها بيوم الجمعة وبالتأمين وبالقبلة، وأن هذه الأمة أكثر أهل الجنة، هم ثلثاء أهل الجنة، وهم شهداء على الأمم يوم القيامة، وسبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كل هذا من خصائص الأمة، حتى فيما يتعلق بالأمراض، الطاعون جعلهم شهادة لهذه الأمة، وهذه خاصية. والحوض يوم القيامة أيضا من خصائص هذه الأمة، وجعل فيها مجددين يجددون الدين في كل قرن، وعلى رأس كل 100 عام يبعث الله عز وجل من يجدد للأمة دينها. وحسدتنا اليهود أيضا على التأمين، والصفوف أيضا في الصلاة كصفوف الملائكة، وإلى غيرها من الخصائص. الذي نريده الإسناد، لأن الدرس يتعلق بذلك. فالإسناد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من خصائصها أن ما ترويه يكون بالإسناد. ففتش الأئمة والعلماء في هذه الأسانيد فميزوا الصحيح من الضعيف، لا سيما فيما يتعلق بالسنة. أما القرآن فكله متواتر، ولا يصح إلا أن يكون متواتر. لهذا أثر ابن سيرين، وهو أثر عظيم، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولعلنا نقرأ بعض الأسانيد، أو لعلنا نقرأ بعض الآثار التي نحتاج قراءتها بالنص. فعلى كل حال، معروف عندكم جميعا أثر ابن سيرين رحمه الله، محمد ابن سيرين البصري، عندما قال: ما كانوا يسألون عن الإسناد، ما كانوا يفتشون في الرجال، الناس ما كانت تكذب، حتى وقعت الفتنة، فسألوا عن الإسناد، يعني يسمون لنا رجالكم، فإن كانوا من الثقات الصادقين قبلوا منه، وأما إذا كانوا من الكاذبين لا يقبل منه. ولهذا قد يقول قائل: ما هي الفتنة التي أرادها محمد بن سيرين رحمه الله؟ ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه، يعني فتنة مقتله رضي الله عنه وأرضاه. وطائفة تقول: لا، المراد ليس ذلك، المراد ما حصل بين علي ومعاوية، فبعد هذا حصل أن الناس سألت عن الإسناد. ولهذا ذكروا أن أول من فتش في الرجال هو نفسه محمد بن سيرين، وقد ذكر هذا يحيى بن معين وغيره، قال: هو أول من فتش في الرجال وسأل عن الرجال محمد بن سيرين، وهو القائل رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا موجود في مقدمة صحيح مسلم، دليل على أن الإسناد من الدين. وهكذا أيضا جاءت الآثار الكثيرة عن التابعين وعن الأئمة في أهمية الإسناد، وذكروا شيئا كثيرا من ذلكم. أيضا قول عبد الله بن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك المروزي، والدليل على أنهم كانوا يعتنون أيضا بالإسناد، الإمام الزهري رحمه الله لما جاءه رجل وقال: حدثني بحديث، حدثني بغير إسناد، يعني يريد أن يسمع الحديث بغير إسناد من الزهري، فقال: انظروا إلى هذا، وكأنه يريد مني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. يعني هل يمكن أن تطلع على سطح البيت بغير سلم، بغير درجة؟ طيب، فهذا يقول كذلك: لا يمكن أن أحدثك، بغير إسناد، لا بد من الإسناد لأهميته ولعظم هذا الإسناد. وهناك قصة جميلة أيضا ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، في مقدمة صحيحه، تتعلق أيضا بأهمية الإسناد وكيف كانوا يسألون عن الرجال ويحققون. فجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فقال له: يا عبد الله، يا إمام، حديث، وذكر له الحديث. ما هو هذا الحديث؟ أنه من البر أن تصلي لأبيك أو لأبويك، يعني إذا مات صلي لهم صلاة ويكون ثواب هذه الصلاة يصل إليهما، وتصوم لهما مع صومك. فلما سمع عبد الله هذا الحديث قال له: عمن؟ يعني سق لي الإسناد، اعطني. فقال: عمن هذا؟ قال: هذا عن شهاب بن خراش. قال: ثقة. عمن؟ قال: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن المبارك: يا أبا إسحاق، لأن هذا الرجل الذي سأله كنيته أبو إسحاق، قال له: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع لها المطي، أو تنقطع لها، أو تنقطع فيها أعناق المطي، يعني الإبل، والمفاوز المقصود بها الصحراء، الأرض البعيدة التي تكون بعيدة عن العمران والبيوت، فسميت مفاوز، وهي جمع مفاجة، تفاؤلا، وإلا هي في الحقيقة مهلكت، إذا مشى الإنسان في الصحراء ولا زاد عنده قد يموت ويهلك، لكن من باب التفاؤل سموها مفاجة، وجمعها مفاوز، مثلما سموا اللذيذ سليما، قال سليم في اللذيذ، وهو ملذوق، أصيب لدغته حية أو عقرب، فقال بينهما مفاوز، يعني بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، انقطاع، لأن الحجاج حتى ليس تابعيا، فهو من أتباع التابعين، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي ثم صحابي. الشاهد أن ابن المبارك سمع الإسناد ونقده وبين ضعفه وانقطاعه، لم يقل الحديث كما هو، إنما سأل عن الإسناد، فلما أعطي الإسناد فتش في الرجال فوجد أنه منقطع، وجد أنه منقطع ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يبين ماذا؟ أهمية الإسناد، والكلام يطول لأن الآثار كثيرة جدا، من أراد أن يقرأ شيئا من ذلك عموما يرجع إلى كتب المصطلح، ويرجع أيضا إلى الجرح والتعديل ابن أبي حاتم والمحدث الفاصل للرام هرمزي، هو كتاب نفيس فيه آثار كثيرة جدا، ومقدمة أيضا الإمام مسلم رحمه الله وهي مقدمة الصحيح. وكانوا يعتنون جدا أيضا بهذا العلو، يعني يحبون العلو في الإسناد، كما أنهم يعتنون بالإسناد يعتنون بالعلو. وهذا الذي هو في الحقيقة سيكون فيه الدرس، أن الثلاثيات هي الإسناد العالي بالنسبة لغيرها من الأسانيد. فلو نظرت إلى صحيح البخاري ستجد أن عنده ثلاثيات، ستجد عنده رباعيات، خماسيات، إلى التساعيات. فأنزل إسناد عنده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الرجال، وأعلى إسناد عند البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الرجال. وهذه قصرت وجمعت في 22 حديث فقط، لا يوجد في صحيح البخاري إلا 22 حديث. الثلاثيات كثيرة جدا في مسند أحمد، أكثر من 300 حديث ثلاثي في المسند، قد يصل إلى 32 و300 حديث في مسند الإمام أحمد. لهذا اعتنى بها السفاريني رحمه الله وشرحها شرحا نفيسا، شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، طبعت في مجلدين. ما معنى إذن العلو في الإسناد؟ العلو في الإسناد هو أن يأتي إسناد متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد أقل عدد من الرواه بين المخرج الذي خرج الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيث العلو هناك علو مطلق وهناك علو نسبي عند أهل المصطلح، له أقسامه: الموافقة والمساواة والبدل والمصافحة، هذه 4 أقسام للعلو النسبي. والمقام لا يتسع في الحقيقة لذكر كل هذه الأمور، لكن هذه فوائد عامة تتعلق بالعلو. لو نظرت في بعض كتب المصطلح ستجد أنهم يبوبون أبوابا خاصة في أهمية العلو والإسناد العالي، حتى إن أبا العالية له أثر جميل أخرجه ابن سعد في طبقاته، وأخرجه كثير، لكن أعلى إسناد هو إسناد ابن سعد، ساقه البيهقي في المدخل وساقه الخطيب البغدادي في الجامع، لكنه موجود عند ابن سعد في طبقاته. ماذا في هذا الأثر؟ ننظر في طبقات ابن سعد ونذكر هذا الأثر. أبو العالية اسمه رفيع ابن مهران الرياحي، وقد توفي على رأس القرن الأول. يقول ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة، لأن أبا العالية بصري، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. يعني يسمع بالرواية في البصرة، لكن بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، فلا يكتفي بذلك، يرحل إلى المدينة فيسمع الحديث من الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا نسمع الرواية أو الرواية في البصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نرضى، لا نكتفي بذلك، حتى ركبنا إلى المدينة فسمعنا، يعني سمعنا الحديث من أفواههم، من أفواه الصحابة رضي الله عنهم. وإيش فائدة العلو؟ فائدته أن الخطأ يقل. فلو عندك إسناد فيه 10 رجال وعندك إسناد فيه رجلان، لأن تجد مثلا في موطأ الإمام مالك يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد ثنائي. لماذا؟ لأنه بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، نافع وابن عمر. فهل هذا الإسناد كإسناد يرويه مثلا البخاري أيضا عن 9 من الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنزل إسناد عند البخاري تساعي؟ لا شك أن هذا فرق كبير، لأن هذا جسما سيقل الخطأ، قد يرد هنا خطأ من أحد الرواة، وكلما علوت في الإسناد كان أقل خطأ. هذه هي أعظم فائدة في الحقيقة للعلو. وقد تجد أيضا، وهذا شيء عجيب في كتب المصطلح، أن بعض العلماء وهم طائفة قليلة ذهبوا إلى أن النزول في الإسناد وهو النازل أفضل من العلو. هذا غريب. لماذا؟ قالوا: لأنك كلما اجتهدت ونظرت في هؤلاء الرواة فتشت فيهم وحققت في حالهم كان أفضل. تتوسع في معرفة الرجال ومعرفة أحوال الرجال، فتأتي إلى حديث نازل فيه 10 رجال فتبحث في هؤلاء الرجال الأول والثاني والثالث، فتفتش في أحوالهم وماذا قال الأئمة فيهم. هذا أفضل من كونك تنظر في رجل أو رجلين أو 3. ولا شك أن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. العلو أثنوا عليه ثناء كبيرا وكانوا يسعون سعيا حثيثا إلى العلو في الإسناد. وقد يقول قائل لكن حصل أن الصحابة رضي الله عنهم ما سمعوا أحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم في زمنه وهم أصحابه. نقول نعم حصل هذا، وهذا هو دليل من ذهب إلى أن النزول قد يكون أفضل. نقول نعم حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس دليلا على أن النزول أفضل، لأنك ستجد أن الذين لم يسمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الحقيقة معذورين. وأوضح مثال في ذلك عندما كان علي رضي الله عنه رجلا مداء، فطلب من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هو لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم لكان إسنادا عاليا؟ لكن جعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو المقداد رضي الله عنه. لماذا؟ هل لأن علي لا يرغب في العلو؟ غير صحيح، بل علي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، بل كان يلازمه. لكن لعذر. ما هو العذر؟ كان قد غلب عليه الحياء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتحته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجته. أن المذي في الغالب إنما يكون فيما يتعلق بالزوجة والشهوة، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يتعلق بفاطمة، فطلب من المقداد أن يسأل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه. ولهذا جاءت آثار في أعذار الصحابة في ذلك، وفي المقابل في حرص السلف على العلو. لهذا سنكتفي بحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أيضا هو فيما يتعلق بالعلو وأهمية العلو. ففي صحيح مسلم سعيد بن المسيب سمع حديثا من عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهذا الحديث هو حديث علي رضي الله عنه، وفيه فضيلة من فضائل علي رضي الله عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. في صحيح مسلم سمع هذا الحديث سعيد بن المسيب من عامر، ثم ذهب إلى سعد بن أبي وقاص. قال سعيد: فأحببت أن أشافها بها سعدا، يعني هذه الفضيلة التي هي لعلي أحببت أن أسمعها منه مباشرة، أشافه من شفتيه. قال: فلقيت سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، فحدثته بما حدثني عامر. عامر هو ابن سعد، يعني عامر حدثني عنك أنك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي هو بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي، أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فماذا قال سعد بن أبي وقاص؟ قال: أنا سمعته. فقال: أنت سمعته؟ هكذا يقول لسعد، أنت سمعته، يعني أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فوضع إصبعيه هكذا في أذنيه، وضع إصبعيه في أذنيه، قال: نعم، وإلا فصكتا، وفي رواية فاستكتا، يعني كأنه يقول لا أسمع بهما إذا لم أسمع هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى صكتا أو فاستكتا بالصاد والسين، كأنه يقول أغلقت الأذنين إذا ما سمعت هذا عن رسول الله، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على العلو في الإسناد. لم يكتفي سعيد من سماع الحديث من عامر، بل ذهب وسمعه من سعد رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق أيضا بأعذار الصحابة هي كثيرة في الحقيقة، فيما يتعلق بأنهم كانوا قد لا يسمعون الأحاديث من رسول الله، لكنهم كان يسمع بعضهم من بعض لأنهم ما كانوا يكذبون رضي الله عنه. كما قال أنس، أنس روى حديثا طويلا يتعلق بالشفاعة وما يحصل من خروج أولئك من النار، فقال له رجل: أسمعت هذا من رسول الله يا أنس؟ فغضب أنس فقال: ما كل ما نحدثكم نسمعه من رسول الله، فقد كان يسمع بعضنا من بعض وكانوا لا يكذبون رضي الله عنه. هكذا يقول أنس لهذا الرجل الذي سأله. كذلك حصل شيء من ذلك للبراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب جاءه رجل أيضا وحصل معه مثل ما حصل مع أنس، فذكر له أيضا البراء بن عازب شيئا من ذلك، أننا ما كل شيء سمعنا من النبي عليه الصلاة والسلام، هناك أشياء ما سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم لكن حدثنا بها الصحابة رضي الله عنهم، فقد كنا نسمع ويسمع بعضنا من بعض. في مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول البراء، ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا عنه، كانت تشغلنا عنه ضعية الإبل. يعني الرجل قد يشغل، يذهب إلى إبله، إلى غنمه، إلى سوقه، لأنه يريد لقمة العيش، فيسعى لأولاده وأهله، فلا يتمكن أن يحضر كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمكن أن يسمع كل شيء. إلا أبا هريرة هو الذي تميز عن الصحابة، فكان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة: لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. لأنه جاء في الصحيح أن ابن عمر استكثر أجرا أو ثوابا في حديث يتعلق بالصلاة على الجنازة، عندما ذكر أبو هريرة أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على الجنازة فله قراطان إذا صلى ثم تبعها إلى المقبرة حتى تدفن. فلما سمع ابن عمر قال: قد أكثر علينا أبو هريرة، وكان قد أرسل لعائشة يتحقق من ذلك، قال: اسألوا عائشة هل سمعت شيئا عن رسول الله في ذلك، يعني هل يعقل أنك تصلي كذا وكذا تتبع الجنازة لك قراطان، والقراط هو جبل عظيم كأحد كما جاء في بعض الروايات كالجبلين العظيمين، وفي رواية كجبل أحد، فلك من الأجر كجبلين من جبال أحد إذا صليت على الجنازة. فذهب هذا الرسول الذي أرسله ابن عمر وعاد، وكان في يده حصى ينتظر مجيء هذا الرسول، فجاء هذا الرسول فقال: نعم، إن عائشة تقول قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو. فأخذ ابن عمر هذا الحصى ورمى به الأرض وقال: قد فرطنا في قراريط كثيرة، كأنه ندم على تفريطه فيما يتعلق بهذا الأمر، ولا يدري رضي الله عنه ما كان يعرف بهذا الثواب، وإلا لما فرط. فلما سمع هذا أبو هريرة وعرف أنه أصاب وأن عائشة وافقته، قال: ما كان يشغلني عن رسول الله صفقة الأسواق، إنما كنت ألازمه لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. كان كثير الملازمة، ولهذا كان أحفظ الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. إذا عرفنا ما يتعلق بأهمية العلو في الإسناد، وأن من حصل منه عدم التمكن من العلو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لعذر، وإلا لحرصوا أشد الحرص على سماع الأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ضربنا مثالا بحديث علي بن أبي طالب في الصحيحين في قصة إرسال المقداد، وحديث البراء بن عازب، وحديث أنس بن مالك أيضا. وقد يقول قائل: هل هذا على إطلاقه؟ قد يكون الإسناد عاليا لكنه ضعيف لا يصح، وذاك الإسناد قد يكون نازلا وهو صحيح، ففي هذه الحالة لا شك أنك ستحرص على الصحيح ولن تحرص على العالي. فحديث كما قال ابن المبارك: حديث بعيد الإسناد صحيح أحب إلي من حديث قريب الإسناد سقيم، هكذا يقول ابن المبارك، كما ذكر ذلك عن أبي حاتم بإسناد صحيح في مقدمة الجرح والتعديل: حديث بعيد الإسناد صحيح أحب إلي من حديث قريب الإسناد سقيم. إذن العلو ليس على إطلاقه. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن هذه خاصية من خصائص الأمة؟ هل يوجد في السنة حديث صحيح يدل على أن الإسناد من خصائص الأمة؟ قالوا: نعم، جاء في مسند الإمام أحمد إسناد صحيح، وهو عند أبي داود أيضا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قالوا إذن هذا هو الدليل، وهذا الحديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، ليس المراد منه الإخبار، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنكم ستسمعوا، المراد الأمر، يعني اروا هذه الأحاديث، أسمعوا الناس والناس ستسمع منكم، والناس كذلك سينشرون السنة بأسانيدها، حدثني فلان عن فلان وهكذا، لأن هذا الحديث فيه فضل نشر العلم. وقد بوب عليه أبو داود في السنن، عندما ساق هذا الحديث أبو داود في سننه بوب عليه باب فضل نشر العلم، فهو ليس في الحقيقة من باب الإخبار بل من باب الأمر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث المشهور: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث مشهور: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظه حتى يبلغه. وهو جاء عن زيد بن ثابت، وجاء عن جبير بن مطعم، وجاء عن عبد الله بن سعود، وهو حديث صحيح، فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أوعى أو أحفظ من سامع، عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه، كل هؤلاء رووه، وكما أشرت هو عن عدة من الصحابة. إذن عرفنا هذه المقدمة اليسيرة، وهي تتعلق بالعلو في الإسناد، تتعلق كذلك بأهمية الإسناد، وأن هذه الأمة خصها الله سبحانه وتعالى. وهناك كلام نفيس لابن حزم يتعلق أيضا بهذا الأمر، لعلنا نقرأ هذا الكلام، كيف نقلت هذه السنة. وفي الحقيقة هذا الكتاب، كتاب ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل، هو رد على النصارى بردود عظيمة وقوية، وبين الضلال الذي عليه النصارى، وكيف أنهم لا يعرفون الإسناد، وأنهم ضيعوا كتبهم وحرفوا الإنجيل. لما جاء إلى أهل الإسلام بين الطرق التي كيف نقل إلينا القرآن، كيف نقلت إلينا أمور الدين، وتكلم وجعلها على نقاط: الأول، الثاني، ثم جاء إلى الثالث وهو ما يتعلق بالحديث، قال: ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبر عنه ونسبه، يعني يقول: حدثني فلان ابن فلان الفلاني، فينص على أنه فلان فيتميز ويعرف، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول النقل الكواف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنه، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. عندنا أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وأسانيد إلى الصحابة وهي موقوفة، وأسانيد إلى التابعين ويقال لها مقطوعة، بل حتى الأسانيد إلى الأئمة، نروي كتب أهل السنة بأسانيد إلى هؤلاء الأئمة. قال: وهذا نقل خص الله عز وجل به المسلمين، وهذا هو الشاهد، أنه من خصائص المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما، لأنه كان في هذا القرن، في منتصف القرن الخامس، ونحن اليوم نقول الكلام نفسه ونقول منذ 1400 عام و42 سنة، وهو الأمر كما هو، ما زال غضا جديدا على قديم الدهور في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده أن كان من الناقل قريبا منهم، تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين، إلى آخر كلامه، كلام نفيس في المجلد الثاني في صفحة 21 و200. طيب، نقرأ الحديث الأول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو الحديث الأول من ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله. وأما بالنسبة لترجمة الإمام البخاري فكلنا يعرف هذا الإمام، إمام الدنيا في زمنه، وكما وصفه من وصفه من الأئمة وسماه الكبش النطاح، لا يبلغ أحد في الحقيقة مبلغ هذا الإمام في العلم والفضل والحفظ والدقة والنقد حتى في التصنيف والتأليف. كتبه رحمه الله من أنفس الكتب دقة وقانا، ويكفي أن كتابه الصحيح هو أصح الكتب بعد كتاب الله، بهذا قد أجمع المسلمون جميعا على ذلك، لا خلاف بينهم إلا ما كان من خلاف أهل البدع والضلال والشذوذ الذي لا يلتفت إلى خلافهم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله، الذي توفي في سنة 56 و200 رحمه الله. هذا الحديث هو أول حديث يصادفك في صحيح البخاري، وهو إسناده ثلاثي. وإذا نظرنا في الثلاثيات سنجدها لا تخرج عن ثلاثة من الصحابة: عن سلمة بن الأكوع، وعن أنس بن مالك، وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه. وستجد أن أربعة من التابعين هم الذين رووا عن هؤلاء الثلاثة الصحابة فقط: حميد الطويل، ويزيد بن أبي عبيد، وعيسى بن طهمان، وكذلك حريز بن عثمان. هؤلاء الأربعة فقط. وإذا نزلت إلى شيوخ الإمام البخاري الذي روى عنهم الثلاثيات، هم خمسة من المشايخ الذين روى عنهم الثلاثيات، وقد بدأ بذكر مكي بن إبراهيم وهو الأول، والضحاك بن مخلد وهو الثاني، ومحمد بن عبد الله، وخلاد بن يحيى، وكذلك عصام بن خالد. هؤلاء هم الخمسة مشايخ الإمام البخاري، وسيأتي ترجمة هؤلاء جميعا. الثلاثيات في صحيح البخاري هي أصح الثلاثيات بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأن كتابه صحيح، وقد انفرد في الحقيقة عن الإمام مسلم في هذا الأمر. فالإمام مسلم لم يخرج حديثا ثلاثيا، أعلى إسناد عند الإمام مسلم هو رباعي، ومثله أبو داود أيضا في سننه لم يخرج شيئا من الثلاثيات، إنما أخرج رحمه الله أعلى إسناد في سننه كذلك رباعيات. والذين أخرجوا الثلاثيات من أصحاب الكتب الستة: ابن ماجه والترمذي فقط. وأحمد هو ليس من الكتب الستة، لكنه أخرج كثيرا من الثلاثيات، وقد ذكرنا أنها أكثر من 300. وذكروا أن الثلاثيات التي أخرجها ابن ماجه أخرجها بأسانيد ضعيفة لا تصح، وكذلك التي أخرجها الترمذي أكثرها ضعيف لا يصح، هي قليلة، لعله أخرج الترمذي ثلاثة فقط في جامعه. إذا نبدأ بأول حديث. قال حدثنا مكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم ابن بشير التميمي الحنظلي، وكنيته أبو السكن. لا شك أنه ثقة مأمون، ثقة ثبت. ولما ترجم له الحافظ الذهبي في السير قال: الإمام الحافظ الصادق مكي بن إبراهيم. وهو بلخي، بلخ من بلاد خراسان، وليس عربيا، أعجمي رحمه الله. وقد توفي سنة أربع عشرة ومائتين، يعني توفي بعد الشافعي بعشر سنين. وهذا من أكبر مشايخ الإمام البخاري، مكي ابن إبراهيم. إذن عرفنا أنه ثقة، وأنه إمام وحافظ، وقد عمر لأنه توفي وله 90 عاما. هذا دليل على أنه عمر، لأن أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، هو تجاوز ذلك وبلغ إلى 90 رحمه الله. قال: عن حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد وكنيته أبو خالد، وهو مولى لسلمة ابن الأكوع، هذا هو كذلك أسلمي. هذا الرجل يزيد بن أبي عبيد إذا رجعت إلى ترجمته في تهذيب الكمال للحافظ المزي ستجد أن المزي رحمه الله لما ترجم له عن أبي داود السجستاني أنه قال ثقة، ثم قال وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. لا أدري لماذا أفضل كلام كثير من الأئمة، فيحيى بن معين وثقه كما في تاريخه، ابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث، وأيضا العجلي في الثقات ذكر أنه تابعي ثقة. إذن يزيد بن أبي عبيد وكنيته أبو خالد، وهو أسلمي لأنه مولى لسلمة بن الأكوع، وسلمة بن الأكوع أسلمي كما سيأتي معنا. مات في المدينة يزيد بن أبي عبيد سنة 46، قد روى له الجماعة، كمكي بن إبراهيم أيضا روى له الجماعة عن سلمة رضي الله عنه، وهذا هو الصحابي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل شهد بيعة الشجرة وبايع تحتها، فيأتي حديث الثلاثيات تتعلق بهذه البيعة، وذكر الإمام البخاري في هذا الحديث أنه بايع مرتين، سيأتي الكلام أنه بايع 3 مرات تحت الشجرة رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع بايع تحت الشجرة 3 مرات بايعه النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، والأكوع هو سنان بن عبد الله، إذن هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، قبيلة مشهورة معروفة وهي قبيلة حجازية، واختلف في كنيته، والصواب أن كنيته أبو مسلم، وهي التي أيضا سيذكرها الإمام البخاري في الثلاثيات، فقد سأله رجل في الصحيح فقال له يا أبا مسلم، وبعضهم يقول هو أبو إياس لأن ابنه إياس من التابعين، إياس بن سلمة من التابعين وكان ثقة، ومنهم من يقول أبو عامر، لكن ما في الصحيح هو الأصح أنه أبو مسلم رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل أيضا ثبت عنه أنه كلم الذئب، سمع الذئب وهو يتكلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال هو الذي كلم الذئب في قصة مشهورة. وسيأتي في الثلاثيات حديث يدل على شجاعته وقوته وإقدامه، لأن من ثلاثيات الإمام البخاري قصة غزوة ذي قرد، ويقال لها غزوة الغارة، وكان بطل هذه الغزوة وشجاع هذه الغزوة سلمة بن الأكوع، وكان يقول في هذه الغزوة أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، سيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل في هذه الغزوة كيف كانت ومتى كانت وماذا جرى فيها، فضرب به المثال حقيقة شجاعة قداما رضي الله عنه. هذا الصحابي لما قتل عثمان ترك المدينة وانتقل إلى الربدة، وهي منطقة معروفة قريبة من المدينة قال لها الربدة، وإلى اليوم هي موجودة، وعاش في الربدة وتزوج فيها وولد له الأولاد، إلى قبيل موته بليال رجع إلى المدينة فمات في المدينة رضي الله عنه 74. وهناك قصة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه تتعلق بهذا الأمر، وهو أمر انتقاد سلمة إلى الربدة وما حصل له مع الحجاج بن يوسف الثقفي، هذه موجودة صحيح البخاري فيها قول الحجاج بن يوسف قاتله الله لسلمة، وكلام قبيح وسيء، قال قد ارتددت على عقبيك يا سلمة ورجعت إلى الأعراب، يعني يقصد أنك ذهبت إلى الربدة، هذا يدل على أنك رجعت وارتددت على عقبيك، هكذا يقول له. لهذا الإمام البخاري لما ساق هذا الحديث في صحيحه طوب عليه باب التعرض، باب التعرض في الفتنة، ما معنى التعرض؟ يعني الخروج إلى البادية عند الأعراب، قال التعرض. فلما دخل سلمة على الحجاج كما أشرت في صحيح البخاري قال له يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك أعربت؟ فقال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني أنا ما خرجت إلى الربدة إلا بعد أن استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا من طريق يزيد بن أبي عبيد الذي هو معنا في الإسناد، قصة الحجاج مع سلمة، وهذا يدل على خبث الحجاج وأذيته للصحابة. قد تأذى منه جمع من الصحابة كأنس وعمر بن عائب وأيضا سلمة بن الأكوع وغيرهم من الصحابة، كان يؤذيهم ويتكلم معهم بكلام قبيح، كلام سيء، وهو كأنه يشبهه بالمرتد، يقول أنت تركت المدينة وتعرضت للمرتد. فبين له سلمة أنني ما خرجت إلا بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كان بعد مقتل عثمان، كما في البخاري في الحديث نفسه أنه لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربدة، وهذا يقوله مولاه يزيد بن أبي عبيد، وتزوج في الربدة وجاء ورزقه الله بالأولاد، فلم يزل بهذه الربدة إلى قبل موته بليال، رجع إلى المدينة فمات في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا سنة 74. عرفنا الآن الرجال في هذا الإسناد وهم ثلاثة: تابعي والصحابي سلمة بن الأكوع وشيخ الإمام البخاري وهو مكي بن إبراهيم. ماذا في هذا الحديث؟ من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الكذب مذموم وسيء وقبيح، كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أسوأ الأخلاق أن يكون المسلم كذابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أيكون المسلم كذابا فقال لا، قد يكون جبانا، قد يكون بخيلا، يحصل أن المؤمن يقع في هذه الأخلاق، قد يحسد. أما الكذب فمذموم في حقه ولا يكون أبدا، لهذا قال لا. وليس معنى قوله لا أنه إذا كذب سيكون كافرا، ليس هذا هو المراد، لكن المراد أن الكذب مذموم وكبيرة إلا من استحله، فلا شك أنه يكفر. إذن هو محرم ومذموم ويهدي إلى الفجور كما قال عليه الصلاة والسلام، قد عده العلماء من كبائر الذنوب. إلا الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أشد أنواع الكذب، وهذا هو الدليل، وهو حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام: من يقل علي ما لم أقل، وفي رواية: من كذب علي ما لم أقل. جاء عن 69 من الصحابة أنهم رووا هذا الحديث، والإمام مسلم خرج هذا الحديث في مقدمة صحيحه بلفظ: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني لا تقول أنا ما اختلقت هذا الحديث، أنا ما اصطنعته، أنا رويته فقط، أنت ترويه فأنت أحد الكاذبين لأنك تروي الكذب، وهذا هو الدليل: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: أحد الكاذبين. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة له كلام جميل عن هذا، أي ما يتعلق بالكذب في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا يقول في مقدمة صحيحة: قال: الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المهتمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل العلم، وأن يتقي منها يعني يتجنب ويحترز ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، المتهم، المتروك، الكذاب، المعاند من أهل البدع لا يروي عنه. إذن من حدث هذا وعيد لا شك، لكن يشتد الوعيد عندما أنت تكذب هذا الحديث والعياذ بالله، وتختلق حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتضع حديثا يكون أشد. وأما نقل هذا لا يجوز إلا الجاهل الذي لا يحسن ولا يدري، فسمع من يثق فيه فظن هذا حديثا فرواه حديثا وهو موضوع. من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا استحل هذا كفر وخرج عن دائرة الإسلام، لأن المستحل أجمع العلماء على كفره، غير المستحل اتفقوا على أنه إن تعمد فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إلا طائفة قليلة في الحقيقة ذهبت أيضا إلى القول بكفره. يعني تتعمد أن تكذب على رسول الله عندهم أنت كافر حتى إذا لم تكن مستحلا، لأن المستحل بالإجماع يكفر لا خلاف، لكن إذا تعمد ولم يستحل وهو يعرف أن هذا كذب على قولين، أكثر أهل العلماء لا يكفرونه، يقولون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا هو أشد الكذب وأخطر الكذب، أن تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وطائفة تكفره تصرح بكفره، فهم قليل. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكذب عليه هو نفسه عليه الصلاة والسلام؟ الفرق هذا هو الحديث، أن فيه وعيد شديد أن يتبوأ مقعده من النار، يهيئ له مسكنا ومنزلة، خلاف الذي يكذب على غيره لم يأتي هذا الحديث فيه. ولهذا انظروا إلى هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وهو كذلك عند أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. يعني شيئا أنت لا تعرفه لا تقله حتى تعرف أن هذا حق وصدق. لا يجوز للمسلم أن يروي أحاديث وهو لا يدري هل هي صحيحة أم ضعيفة، هل هي حق، هل هي صدق، هل هي كذب. وهذا هو الدليل، قال: فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة له كلام نفيس، يقول فيه: لا يسوغ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا يعلم صحته. لا ينبغي ولا يجوز لك قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، أنت لا تعرف صحته، قد يكون موضوعا مكذوبا، قد يكون في لفظه من النكارة وفيه من المخالفة، فأنت ترويه وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري. لما لا يعلم صحته ولا ثقة رواته، بل إذا رأى أي حديث كان في أي كتاب يقول لقوله صلى الله عليه وسلم أو لنا قوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقصد بعض الفقهاء الذين في كتب الفقه تجدهم ينتصرون للمذهب الفلاني فيقول ولنا، يعني لمذهبنا، قال عليه الصلاة والسلام، هذا دليلنا على ما قاله الإمام سواء كان الشافعي أو أبا حنيفة أو إلى غيره. قال ابن القيم: وهذا خطر عظيم وشهادة على الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم الشاهد. والنووي له كلام نفيس أيضا، وهو في الحقيقة طويل في شرحه لهذه الأحاديث في صحيح مسلم، لو ترجعون إلى كلام النووي فهو كلام نفيس. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.